ثم ما بعد احبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. يا الله، الإنسان قد يطلب شيئا من الله عز وجل ويلح في المسألة، وبعدين يجد أن الإجابة مش موجودة، فالشيطان يأتي ليشككه في الأمر، يقول له أنت لست وجه استجابة الدعاء، أنت كثير الذنوب، ما فيش داعي للدعاء، ما أنت دعيت سنة وسنتين بالأمر ده ولم يحدث، ها خلاص انتهى. لا، الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يلح في الطلب. ليه؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى قد يؤخر استجابة طلبك لأنه يحب أن يسمع صوتك. يحيى بن سعيد رضي الله عنه من تابعي التابعين يقول: يا رب، منذ سنين ثلاثة، ثلاث سنوات، وأنا أدعوك في شيء، يدعو ربنا شيء معين، ولم تستجب لي. فنام، رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا يحيى، اللهم استجاب لك لأنه يحب أن يسمع صوتك. الإنسان المؤمن يثق في رحمة الله وفي فضل الله. أنت بالدعاء إما أن يتحقق لك، وإما أن يرفع عنك من البلاء ما كان سوف يحل بك، أو أن يؤخر لك هذا إلى يوم القيامة ثوابا، حتى تتمنى يومها أن الله لم يستجب لك ولا دعوة واحدة لعظم ما ترى من نتيجة الدعاء غير المستجاب. طيب، أحيانا أنت تدعو فترى أن يعني الطلب تأخر، يا رب يا رب يا رب يا رب، بأي أمر ما. انظر إلى قضية أن ربما أنا سبحان الله يعني الأدب عندي قد تأخر. يعني إيه الأدب عندي قد تأخر؟ العظماء من السلف الصالح ومن أنبياء الله الدعاء الأول إلى الله عز وجل كان عندهم قمة الأدب. شوف سيدنا إبراهيم في أدبه مع الله ماذا قال: والذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. جاء عند المرض الشيء ده، يعني الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. يقول إيه؟ طب لو واحد زينا كده يقول إيه؟ والذي إذا أمرضني، لا، قال وإذا مرضت، خلى المرض منه هو. فانظر إلى الأدب العالي لهذا الإنسان العظيم: وإذا مرضت أنا، إذا مرضت فهو يشفيني. ولذلك الخضر لما سيدنا موسى طرح في الرحلة، فجيه في الخير في اليتيمين قال ايه: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك في الخير، جيه في الشر قال ايه؟ قال موضوع السفينة، قال فأردت أن أعيبها. فأردت أن ايه؟ مش أراد ربك أن يعني، لأن العيب لا يأتي أبدا منه. شوف الأدب الصالحين مع الله، أدب الكبار مع الله. عايزين نتعلم هذا الأدب، نريد أن نتعلم هذا الأدب. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يبقى فأردت أن أعيبها، إرادة عندي. طيب تعال للجن. الجن لما تكلموا عن وصول الرسالة المحمدية إليهم، رسالة الإسلام العظيمة على لسان الطاهر المعصوم صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يا الله، أشر أريد بمن في الأرض. خلوا الشر مبني للإيه؟ مش مبني للمعلوم، لا، خلوا مبني للمجهول. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالله يريد بعباده إيه؟ رشدا وخيرا. يوف الشر ما خرجوا أراد ربك شر، لا لا. الجن قمة الأدب، قمة سبحان الله العظيم. إذن شوف سيدنا إبراهيم كيف كان مؤدبا مع الله، شوف سيدنا شوف الخضر عليه السلام كيف كان مؤدبا مع الله، الجن نفسهم كانوا. وبعدين تعالى سيدنا عيسى، روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، يقول إيه؟ يعني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مش الغفور الرحيم. ليه؟ لأن في موقف اعتذار، مش موقف طلب رحمة لهؤلاء. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك يعني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. أنا كنت بس مجرد شهيد لما كنت وسطه، ف فلما يا ربي خرجت من حياة الدنيا بتاعتهم وفلما توفيتني كنت انت يا رب كنت تراقبهم وانت كنت الشهيد عليهم ان تعذبهم فانهم عبادك. هذا امر وان تغفر لهم فانك انت العزيز له. الله عززت في عليائك يا رب فحكمت اما بالمغفرة او بغير. هذا امر يعني في ذاتك انت وفي صفاتك انت يا رب العالمين. انا لا دخل. هذا هو الادب. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم الطائف لجأ الى البستان وبعدين سبحان الله العظيم يعني قاعد يدعو دعاء الفرج. يا رب يا رب يا رب سبحان الله اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماء والارض وصلحت عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بغضبك او يحل بسخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. الله الله لك العتبة حتى. هذا هو الادب. هذا هو الادب. فانت تطالب نفسك دائما بالادب مع الله. يعني ادب مع الله. الله امرك اوامر ونهاك عن نواه. الادب الاول ان تأتمر بالامر وتنتهي عن النهي. بس ده اول شيء. تمام. غيرك لا تتبع خطوات الشيطان. مفيش داعي لخطوات الشيطان. ليه؟ لانه هو الشيطان يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. طب ورب العباد يدعوكم الى المغفره الى الله المغفره من الله عز وجل يدعوك الى طريق الخير سبحان الله. والعجيب والعجيب ان طريق الخير لا يكلف. لا يكلف الا النفوس الضعيفه. لكن النفس اللي عندها همه عاليه سبحان الله. عمر بن عبد العزيز يقول لي نفس تواقه تاقت ان يكون صاحبها اميرا فصرت اميرا بالمدينه. صار اميرا فتاقت نفسي ان اكون خليفه صرت خليفه امير مؤمنين اصبح في انتقل الى دمشق. فهنا اتوق الى ما عند الله في الجنه. الله تحول اشتياق النفس من امور دنيويه الى امر عالي لان همته ايه؟ همته عاليه. همته سبحان كن كالصقور على الذرى تصغي لوسوسه القمر لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. لا ده الانسان اللي همته عاليه سبحان الله العظيم. يقول ابن الجوزي لو كانت همتك ان تعيش فوق السحاب حول همتك ان تعيش في السماء. يا الله خلي الهمه مش للسحاب بس لا اطلع لفوق سبحان الله. حتى قال ابن الجوزي ولو جاز لمسلم ان يشوف سبحان الله الكلام ده من مئات السنين ان يصل الى القمر وسال كيف يصلي فليتجه بوجهه الى الارض. يا الله القبله فين لسكن القمر. شوف ابن الجوزي قبل صعود نيل ارمسترونج او ابولو او وكاله ناسا الى سطح القمر ابن الجوزي وصل بقلبه النقي يقول لما تصل الى القمر هتسال كيف اصلي اين القبله؟ قال خلي وجهك نحو الايه؟ نحو الايه الهمم العاليه دي؟ كيف؟ لانه مؤدب مع الله عز وجل. فالانسان لما يتادب بادب الله يجد لسانه لا يخرج الا بالكلمات التي ترضي الله وعينه كما قال الحديث روي في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني ايه سمعه الذي يسمع به؟ يعني لا يحب الا سماع كلام الله وعينه لا تنظر الا لشيء يرضي الله عز وجل وقدمه لا تخطو الا الى مكان يرضي رب العباد ويده لا تمتد الى شيء الا ما احل الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله لا تطالب ربك بتاخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتاخر ادبك. اللهم ارزقنا الادب معك يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.